رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لوط لقومه هؤلاء بناتي فتزوجوهن واكتفوا بالنساء واتركوا فعلكم قبيح من إتيان الرجال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم أن قوم لوط في جهل عظيم وغفلة شديدة وعمى عن الحق وفي الحيرة يترددون. فأخذتهم الصيحة مشرقية فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فحلت بقوم لوط صاعقة العذاب وقت طلوع الشمس بعد أن خرج لوط وأهله في الليلة السابقة، فقلب الله أعلى قراهم وجعلها سافلها وأنزل عليهم من السماء حجارة من طين متصلب متين مزق أجسامهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن فيما أصاب قوم لوط عظة للمتعظ وعبرة للمعتبر، فهي من أعظم النكال وأشد العذاب. وإنها لسبيل مقيم. وإن تراهم على طريق واضح يراها المسافرون ويشاهدها المارون، فهل من معتبر؟ إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في إهلاك قوم لوط دليلا واضحا للمصدقين بآيات الله ينتفعون به. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لإمام مبين. ولقد كان قوم شعيب أهل القرية المرتفة ظالمين لأنفسهم بالكفر والإعراض عن سبيل الله، فانتقم الله من قوم شعيب بالرجفة وعذاب يوم ظلة. وإن قرى قوم لوط وشعيب ففي طريق واضح يراها الناس إذا سافروا فيتعظون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب الثمود صالحا وهم أصحاب الوادي الذي كانوا به وهو وادي الحجر، فكأنهم لما كذبوا صالحا كذبوا جميع المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وبين الله لقوم صالح آياته الدالة على وحدانيته وعلى صحة ما جاء به صالح من الرسالة ومن الناقة، فلم ينتفعوا بهذه الآيات وكانوا صادين على الاعتبار مبتعدين عن الحق. وكانوا ينهتون من الجبال بيوتنا آمنين. وكان قوم صالح ينحتون صخور في الجبال بيوتا لهم وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب، فما نفعتهم قوتهم وما استمر أمنهم لما كفروا بربهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأحرقتهم صاعقة العذاب مع صباح الباكر فهلكوا جميعا. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما منعهم من عذاب الله ما جمعوا من الأموال وما بنوا من البيوت، فقوة الله أعظم وعذابه أشد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الدال على تمام خلقه وحسن صنعه، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن يوم القيامة لقادم لا محالة في وقوعه ليجازي كل عبد بما عمل. فيا أيها النبي اعف عن هؤلاء المكذبين وتجاوز عن مؤاخذتهم بإساءتهم، فالله سوف يتولى حسابهم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن الله وحده هو الخلاق لكل مخلوق، أنشأه من العدم وصوره على أحسن صورة، العليم بما خفي وظهر وأسر وجهر، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غيبة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرمه بفاتحة الكتاب الشافية الكافية التي تكرر في كل صلاة، وآتاه القرآن العظيم في لفظه ومعناه وإعجازه وبلاغته، وهي من أعظم النعم وأجل المنن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تنظر بعينيك أيها النبي ولا تتمنى ما متعنا به الكفار من متع زائلة كمتاع الأنعام وحرم الهداية للإسلام، ولا تحزن على كفرهم فذنوبهم عليهم، وتواضع للمؤمنين بلين الجناب وحسن الخطاب. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. وقل أيها النبي للناس أنا المنذر المحذر من عذاب الله الدال على الله المبين آياته الناصح الأمين على الوحي، مثلما أنزلنا على الذين قسموا القرآن وفرقوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض، فسبق أن أنزلنا على اليهود والنصارى وغيرهم فاختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض.